الرحيم. بسم الله والحمد لله وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد وصلنا أيها الأحبة الأكارم إلى قول المؤلف، وقولك عنهم يعني قول الرافضي عنهم يعني عن أهل السنة، إن العبد لا تأثير له في الكفر والمعاصي، فنقل باطل. بل جمهور من أثبت القدر يقول إن العبد فاعل لفعله حقيقة. ركزوا معنا يا أخوان، جمهور من أثبت القدر يقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة، وإن له قدرة واستطاعة، ولا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية، بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل من أن الله يخلق السحاب بالرياح، وينزل الماء بالسحاب، وينبت النبات بالماء، والله خالق السبب وخالق المسبب. ومع أنه عز وجل خالق السبب، فلا بد له من سبب آخر يشاركه. طيب، هنا حينما قال ذلك رحمه الله تعالى، قال فلا بد له من سبب آخر يشاركه، ولا بد له من معارض يمانعه، فلا يتم أثره مع خلق الله له إلا بأن يخلق الله عز وجل أخواني أسباب الآخر ويزيل الموانع. لكن ما قلته، يعني ما قاله هذا الرافضي، وظن أنه قد فهم فيه أو قد فهم منه كلام أيها الأحبة كلام أهل السنة، نقول إن هذا كلام باطل، وإنما الصواب أن هذا من كلام الأشاعرة. فالأشاعرة يا أخواني يقولون إن الله عز وجل فعل عندها لا بها، نعم، ويقولون قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل، يقولون قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل. وأبلغ من ذلك قول الأشعري إن الله فاعل فعل العبد، وإن فعل العبد ليس فعله بل كسب له. وهذا يا أخواني كلام باطل. ليش؟ لأن الأشعري يا أخواني لما يقول أن الله عز وجل فاعل فعل العبد، وأن فعل العبد ليس فعله بل كسب له، نقول هذا كلام غير صحيح. تذكرون يا أخواني حينما بينا لكم رأي الأشاعرة، وكيف أنهم يرون أن المسلم أيها الأحبة، أو أن الشخص الذي يريد أن يعني يحمل صخرة، مثل الطفل الصغير الذي يريد أن يحمل صخرة يا أخواني مع عشرة من عتاولة الرجال وأقويائهم، فهو في الحقيقة لو أنه حملها لوحده لا يستطيع، فلذلك هو يعني يحمل معهم، فيكون هذا كسبا. فأقول أن موضوع الأشاعرة حينما كانوا يتحدثون عن نظرية الكسب عند الأشاعرة، ما هي نظرية الكسب عند الأشاعرة؟ الكسب عند الأشاعرة مثل الطفل الصغير الذي يريد أن يحمل صخرة كبيرة ضخمة مع مجموعة عشرة من الرجال العتاولة الأقوياء الأشداء، فهذا الطفل كأنه يحاول أن يحمل معهم هذه الصخرة، فكأنه كسب فعله معهم، وليس أنه كان قادرا على يعني إزاء إقامة هذه الصخرة وهذا الشيء. وطبعا يا أخواني هذا التشبيه في الحقيقة تشبيه باطل، يعني هذا التشبيه عند الأشاعرة وإن شبهوا به موضوع الكسب تشبيه باطل. ليش يا أخوان؟ لأن الرجل كذلك بحد ذاته لو أراد أن يحمل الصخرة الضخمة هل يستطيع أو لا؟ هيا أخواني ما رأيكم؟ لو أن الرجل أراد أن يحمل الصخرة الكبيرة هل يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. وبناء على ذلك أيها الأحبة، لا يمكن أن نقول كذلك بأن هذا الطفل الصغير يمكن أن يحمل الصخرة ومن خلال يعني وجوده مع أولئك التسعة من الرجال الأشداء الأقوياء العتاولة. أي نعم، فلذلك هؤلاء العشرة لم يكمل حمل الصخرة إلا بهم، وهذا الطفل كذلك مساعد، لأنه الطفل له دور ولو يسير في حمل هذه الصخرة، وذلك الرجل له دور في حمل هذه الصخرة وهكذا. فلذلك يا أخواني هذا فرق بينه وبين ما يقصده، يعني فرق ما بين أن يكون هذا التشبيه عند الأشاعرة، بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يكسب فعله ويفهمون الآيات القرآنية على هذا النحو وعلى هذا المراد، فرق بين هذا وبين هذا التشبيه السقيم الباطل الذي في الحقيقة لا يمكن أن يلتفت إليه. إنه يا أخواننا الكرام نحن لنا ما نكسب، قال الله سبحانه وتعالى ولكم ما كسبتم ولكم ما كسبتم، فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد البر والبحر بما كسبت أيديكم، فبما كسب وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. إذن يا أيها الأحبة نحن نكسب ونستطيع أن نقوم بهذا الفعل، لكن كل شيء تحت قدرة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى. ثم قال يريد المعاصي من الكافر. قال هنا شيخ الإسلام رحمه الله هذا قول طائفة، وهم الذين يجعلون الإرادة نوعا واحدا، وهذه مشكلة كبيرة عند أهل البدع وأهل الإحرام. ما هي المشكلة يا أخوان؟ المشكلة أنهم يجعلون الإرادة نوعا واحدا. كيف يجعلون الإرادة نوعا واحدا؟ يعني يقولون أن إرادة الله عز وجل لهذا الشيء دليل على محبته لهذا الشيء، وهذا يا أخواني باطل. معي أيها الأحبة هذا باطل، هذا يا أخواني باطل. تعرفوا لماذا؟ لماذا يا أيها الأحبة؟ ركز معنا أخونا أيوب ويا علي محمد، ركزوا معنا. لماذا باطل؟ لأن ليس كل ما أراده الله عز وجل فقد أحبه. هيا يا أخواني، لذلك رب العالمين إيش قال سبحانه وتعالى؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. يعني رب العالمين لا يرضى لعباده الكفر، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين، والله لا يحب الشيطان، والله لا يحب الكافرين، والله لا يحب المنافقين. لكن رب العالمين خلق الشيطان لحكمة، وخلق المنافقين لحكمة، وخلق السم لحكمة، وخلق الزلازل لحكمة، وخلق البراكين لحكمة، وخلق ذلك الطفل الذي يعيش 3 سنوات يا أخواني ثم يموت لحكمة، وخلق ذلك الشخص الذي يعيش أكثر من 120 سنة لحكمة. رب العالمين كل شيء خلقه في هذا الوجود لحكمة سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة الذين يجعلون الإرادة بمعنى المحبة والرضا والغضب هذا كلام باطل، وهذا يا أخواني في الحقيقة هو أشهر قولي الأشعري وقول أكثر أصحابه. معنى يا أخوان هذا أشهر قولي الأشعري وقول أكثر أصحابه، يعني يجعلون الإرادة بمعنى إيش يا أخواني؟ هيا أحبابي كونوا معنا الله يحفظكم يا أخواني. تفاعلي يكون مع تفاعلكم، تفاعلي يكون مع تفاعلكم، أرجو أن تكونوا معنا. الإرادة يا أخواني ماذا يجعلها الأشاعرة؟ ماذا يجعلها الأشاعرة؟ يجعلها بمنزلة المحبة للشيء والرضا عن الشيء. طب هل إذا أراد الله شيئا معناه أنه رضيه؟ كلا. هل إذا رضي إذا أراد الله عز وجل شيئا معناه أنه يحبه؟ كلا. وهذه يا أخواني هي النقطة المهمة المتعلقة في هذا الموضوع. طيب فجمهور السنة يفرقون بين الإرادة والمحبة والرضا، ويقولون إنه وإن كان يريد المعاصي إن كان يريد المعاصي فهو لا يحبها ولا يرضاها بل يبغضها. يقولون إن كان يريد المعاصي فهو لا يحبها ولا يرضاها بل الله عز وجل يبغضها. والمحققون يقولون الإرادة في القرآن نوعان. هذه يا أخوان المحققون من هم؟ يلا يا أخوان أخواني الكارم المحققون من هم؟ من هم المحققون هنا الذين قالوا أن الإرادة في القرآن نوعان، إرادة قدرية شرعية وإرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية؟ هاي أخواني من هم المحققون يا إخواني؟ يقولون يقول المحققون بأن الإرادة في القرآن تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية، إرادة شرعية دينية، وإرادة كونية قدرية. طيب الشرعية هي التي تتضمن يا إخواني إيش؟ تتضمن مصلحة العبد المؤمن بالمحبة له والرضا له، هذه الإرادة الشرعية الدينية. إذن هي التي تتضمن المحبة والرضا، تتضمن المحبة والرضا. طيب والقدرية، والقدرية يا أخواني يعني الإرادة القدرية، هيا أحبابي هيا أخواني الإرادة القدرية الكونية هي الشاملة لجميع الحوادث، هي الشاملة يا أخواني لجميع الحوادث. فما شاء الله عز وجل كان، وما شاء لم يكن. يقول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذا يا أخواني كذلك قول الله عز وجل: إن كان الله يريد أن يغويكم. فهذه الإرادة يا أخواني تعلقت بإيش؟ بالإضلال وبالإغواء. تعلقت هذه الإرادة بماذا؟ بالإضلال والإغواء. طيب، ما الأدلة على الإرادة الشرعية؟ الأدلة على الإرادة الشرعية قول الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. هذه يا أخواني إرادة شرعية، خطاب فيها لمن؟ خطاب فيها لمن؟ لأهل الإسلام، لأهل الإيمان. وكذلك قول الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. نعم. وكذلك قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هاي أيها الأحبة، هذه إرادة شرعية دينية ولا إرادة كونية قدرية؟ هاي يا أخوان، قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هل هي إرادة شرعية دينية ولا إرادة كونية قدرية؟ هاي يا أخوان، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه إرادة شرعية دينية ولا إرادة كونية قدرية؟ طيب، هذه يا إخواني إرادة شرعية دينية، لكن الروافض الشيعة يرون أن هذه الإرادة إرادة كونية قدرية. الرافضة الشيعة يرون أن هذه الإرادة إرادة إيش؟ كونية قدرية. يعني يقولون: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، يقولون هذه إرادة كونية قدرية. وقالوا أن في هذه الآية دليل على العصمة، دليل على العصمة. وطبعا هذا هو دليلهم الوحيد، مع أن الآية يا أخواني واضح جدا فيها يا أخواني أنها إرادة شرعية دينية. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. فإذا هذه الآيات يا أخواني في الإرادة الشرعية الدينية غير تلك الآيات التي أتت في الإرادة الكونية القدرية. مثل إيش يا أخواني؟ مثل قول الله: إن كان الله يريد أن يغويكم. ومثل قول الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طيب، الرافضي يا أخواني إيش قال؟ طبعا الرافضي هذا ابن مطهر الحلي لا يفهم كثيرا منهج أهل السنة ولا عقيدتهم، لذلك يخلط ويخبط خط عشواء، يخلط في الكلام ويخبط خط عشواء، هداه الله أو يعني عامله الله بما يستحق لأنه مات. قال: وهذا يستلزم أشياء شنيعة، منها أن يكون الله أظلم من كل ظالم. يعني هنا لما أراد الرافضي أن يقول أنه أهل السنة يقولون أن الله عز وجل يريد المعاصي من الكافر، إيش قال هنا؟ قال بعد ذلك: هذا يستلزم أشياء شنيعة، منها أن يكون الله أظلم من كل ظالم، لأنه يعاقب الكافر على كفره وهو قدره عليه ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان. فكما أنه يلزم الظلم أو يلزم الظلم لو عذبه على كونه طوله وقصره، يلزم أن يكون ظالما لو عذبه على المعصية التي جعلها فيه. هذا يا أخواني كلام باطل، أعيد الكلام مرة أخرى الذي قاله هذا الرافضي حتى نكر عليه ونرد عليه من خلال فهمنا لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هنا هذا الرافضي إيش يقول؟ يقول: هذا يستلزم أشياء شنيعة، منها أن يكون الله أظلم من كل ظالم. لماذا؟ لأنه يعاقب الكافر على كفره وهو قدره عليه ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان. هذا كلام من؟ كلام الرافضي. فكما أنه يلزم الظلم لو عذبه على كونه، قال: فكما أنه يلزم الظلم لو عذبه على كونه طوله وقصره، يلزم أن يكون ظالما لو عذبه على المعصية التي جعلها فيه. وهذا يا إخواني سبحان الله رأي غريب عجيب وفهم مريب للغاية. لماذا؟ إني يا إخواني أولا عموم الناس وجمهورهم قالوا في تفسير الظلم قولين. القول الأول أن الظلم ممتنع لذاته وغير مقدور، كما صرح به الأشعري والقاضي أبو بكر والمعالي الجويني والقاضي أبو يعلى وابن الزاغوني. يا أخواني قالوا الظلم ممتنع لذاته غير مقدور، ويقولون إنه غير قادر على الكذب والظلم القبيح ولا يصح وصفه بشيء من ذلك. وطبعا دلالتهم على استحالة وقوع ذلك منه أن الظلم القبيح ما شرع الله يعني وجوب ذم فاعله، وذم الفاعل لما ليس له فعله، ولن يكون كذلك حتى يكون متصرفا. يعني الإنسان يا أخواني يكون هو المختار وهو المريد، الإرادة غير يعني غير الخاضعة لله سبحانه وتعالى، الإرادة غير الخاضعة لله سبحانه وتعالى. قال فوجب استحالة ذلك في حقي، يعني استحالة ذلك في حق من؟ يا أخواني في حق الله، حياك الله أخي قادر علي وعليكم السلام ورحمة الله. من حيث لم يكن أمر الناس بذمه، يعني يا أخواني ذم الظلم والمعاصي والإنسان ها أنه مجبر على فعلها، فهذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى، ولا كان ممن يجوز دخول أفعاله، يعني العبد تحت تكليف من نفسه بنفسه، يعني هو أنه مختار ومريد يا أخواني، وليس أنه مجبر على فعله، يعني أنه مختار ومريد وليس أنه مجبر على فعله، ولا يكون فعله تصرفا في شيء غيره، يعني غير الله سبحانه وتعالى أملك به، فيثبت في ذلك يا أخواني استحالة تصوره في حقه. فحقيقة قول هؤلاء أن الذم إنما يكون لمن تصرف في ملك غيره ومن عصى الأمر، وهذه يا أخواني نقطة مهمة جدا. الذم حياك الله في محمد بن مصر، أن الذم يا أخواني يكون لمن؟ يكون لمن تصرف في ملك غيره. الله عز وجل حينما يأمر أو حينما يقضي على ذلك الشخص بمرض مثلا معين، الله عز وجل هو الذي خلق هذا المخلوق أليس كذلك؟ والله هو الذي قدره. فالله سبحانه وتعالى أيها الأحبة لا يعني يتصرف بملكه كما يشاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى، لأن هذه الأشياء كلها له. ولذلك يا أخوان نحن نقول كما قال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواني والله عز وجل يمتنع أن يأمره أحد، يعني لا يمكن لأحد أن يأمر الله عز وجل أن يقول لله عز وجل افعل كذا أو لا تفعل كذا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا القول يا أخواني يروى عن إياس بن معاوية حينما قال، وطبعا إياس بن معاوية أخواني كان رجل من القضاء الدهاء ومن أهل الذكاء في القضاء، وتولى قضاء البصرة لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. نعم كان إياس بن معاوية يقول ما خاصمت بعقلي كله إلى القدرية، قلت أخبروني ما الظلم. يعني هنا إياس المعاوية يقول أنا ما خاصمت الناس بعقلي، يعني فقط بالعقل بعقلي شخصيا بعيدا عن الآيات القرآنية، إلا القدرية، يعني الذين يا أخواني يعتبرون أن الإنسان هو الذي يخلق فعله وهو الذي يصنع فعله وهو الذي يقدر فعله، وأن الله عز وجل ليس له قدرة على قدرته ولا إرادة على إرادته ولا مشيئة على مشيئته، تعالى الله عما يقول الظالم علوما كبيرا. فهنا إياس بن معاوية يقول ما خاصمت بعقلي كله إلا القدرية، قلت يعني قال للقدرية أخبروني ما الظلم، قالوا يتصرف الإنسان فيما ليس له. يعني هنا سؤال، يتصرف الإنسان فيما ليس له، قلت فلله كل شيء. الله أكبر، فلله كل شيء، يعني إذا الله سبحانه وتعالى قضى على العبد الموت، قضى على العبد المرض، قضى على العبد التعب، قضى على العبد السجن، قضى على العبد الابتلاء، هيا أخواني هذا من ملك الله، أين الظلم الواقع؟ أين الظلم الواقع؟ خصوصا يا أخواني حينما نعلم أن هذا الابتلاء للمؤمن ليس ابتلاء لإهانة هذا المؤمن، كلا، وإنما لرفع مقام هذا المؤمن. لذلك قال الشافعي لا يمكن للعبد حتى يبتلى، أي نعم، فهذا لرفع مقام المؤمن، ليس الابتلاء المؤمن لإذلاله، وإنما لرفع مقامه وتكفير سيئاته ورفع درجاته. معنى يا أخواننا الأكارم؟ فإذا يا أخواني هذا الجواب الذي قاله الإمام إياس بن معاوية جواب مهم جدا. يعني لما يأتيك رجل فيقول لك يعني الله لما قدر هذه الزلازل، لما قدر هذه البراكين، لما قدر هذه الفيضانات، هذه السيول، يا أخي إيش الذي يحصل في سوريا؟ هذا دمار في دمار، وقتل في قتل، أطفال يذهبون، ونساء يغتصبن، ونساء يشربن، وكانت بلاد من أجمل البلاد، وكل الناس تحب أن إيش هذا الذي يا أخي؟ أليس الله عادل؟ أليس الله؟ نقول له اسمع، هذا الكلام الذي تقوله إن قلته اعتراضا على قضاء الله وقدره فهو كفر من الإنسان، فاحذر. أما إذا أردت أن تقوله لكي تريد أن تستفهم وتستفسر، فنقول لك كل ما يحصل في هذا الكون فلله عز وجل، فيه حكمة، ومن حكم الله عز وجل في ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد تكفير السيئات عن أولئك القوم، يريد إحياء فريضة الجهاد، يريد الله عز وجل رفع الدرجات، يريد الله عز وجل أن يصطفي هؤلاء الأطفال لأن يكونوا في الجنان شفعاء لوالديهم، يريد الله عز وجل. نحن لا نريد أن تكون يا أخواني حقيقة يا أخواني تقديراتنا كلها مادية، تقديراتنا كلها دنيوية، تقديراتنا كلها حسية. يا أخواني لو أن الله عز وجل لم يخبرنا أن هنالك يوم آخر ويوم حساب، والله والله لحصل عندنا يعني خلينا نقول شك في عدل الله، حاشا أن يكون الله كذلك، لكن يستحيل أن يكون عندنا شك في عدل الله، لأن الله عادل سبحانه وتعالى. لذلك يا أخواني الله عز وجل جعل اليوم الآخر لكي نقتص من الظالم، ولكي يقتص الله سبحانه وتعالى من ذلك الظالم حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل لهن كونوا ترابا فيكونوا ترابا، كونوا ترابا فيكونوا ترابا، حتى يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يعني يا إخوة الأحبة، إذن ركزوا على هذا الجواب الذي قاله ياسم معاوية. كم واحد معنا يا أخواني في الدرس؟ كم واحد يا أخواني معنا؟ حيا الله جميع الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا، حيا الله بالإخوان جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حيا الله جميع من دخل ومن رفع اليد ومن رفع الرأس، الله يحفظكم جميعا، بارك فيكم. طيب طيب إذن يا أيها الأحبة، هؤلاء الذين يجوزون التعذيب لا لجرم، لا يرد عليهم معارضة بتعذيب القصير لاتصاره ولا الأسود لونه، لأنهم يجوزون ذلك لمحض المشيئة. القول الثاني يا أخواني، الأمر أنف يعني أمر مستأنف يعني يبتدئ، وإن الأمر أنف يعني أمر مستأنف مبتدأ به. نعم، القول الثاني وهو قول يا أخواني أهل السنة، أهل السنة يقولون أن الظلم مقدور لله، الظلم الله عز وجل قادر عليه، لكن الله منزه عنه، منزه الله عز وجل عنه كتعذيب الإنسان بذنب غيره. يعني كيف يعذب الله عز وجل إنسانا بذنب قام به غيره؟ يستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى يا أخواني وعدنا بذلك. يقول الله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا ايش يا اخواني ولا هضما. وهؤلاء يقولون الفرق بين تعذيب الانسان على فعله الاختياري وغير فعله الاختياري مستقر في فطر العقول. يعني يقولون الفرق بين تعذيب الانسان على فعله الاختياري وغير فعله الاختياري مستقر في فطر العقول، اللي هم يا أخواني أهل السنة، هذا قولهم. وأهل السنة والجماعة يقولون أن الاحتجاج بالقدر على الذنوب مما يعلم بطلانه بالعقل. الاحتجاج يا أخوان ركزوا، الاحتجاج بالقدر على الذنوب يا أخواني مما يعلم بطلانه بالعقل. فالظالم لغيره لو احتج بالقدر لاحتج ظالمه بالقدر أيضا. لاحظوا يا أخواني، الظالم لغيره لو أراد أن يحتج بالقدر ها لاحتج ظالمه بالقدر أيضا. فالاحتجاج على فعل المعاصي بالقدر باطل. لا يجوز الإنسان يا أخواني أن يحتج بالقدر على فعل المعاصي. نعم، وهذا البطلان باتفاق أهل العلم وأهل الملل، ويحتج به يا أخواني من اتبع هواه، يعني من أراد أن يفعل معصية يقول والله الله عز وجل قدر علي ذلك، الله قدر علي ذلك. من أين الله سبحانه وتعالى قدر عليك ذلك يا أيها الشخص؟ لا يمكن لك أن تقول بأن الله عز وجل قدر علي ذلك. نعم الله قدره، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لك طريق وخيار، لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني من أراد منكم أن يستقيم فليستقيم. قال الله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، وقال الله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال الله عز وجل وهديناه النجدين، قال الله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الإنسان يا أخواني بنفسه يستطيع، أنت الآن تستطيع أن تكتب على التكست وتستطيع أن لا تكتب، ما الذي منعك؟ أنت الآن تستطيع أن تفعل كل ذلك. لكن يا أيها الأحبة، من أراد أن يفعل المعصية ثم بعد ذلك يقول ربي قدرها علي، نقول أنت صاحب هوى. باختصار أنت صاحب هوى، وإنما يحتج به من اتبع هواه، مثل ما قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. إذن لو كان القدر يا أخواني حجة لفاعل الفواحش لم يحسن أن يلوم أحد أحدا. يعني لو أردت أن تقول لكل فلان لماذا فعلت السرقة يقول الله قدر، لماذا فعلت الزنا الله قدر، لماذا غششت الله قدر، لماذا خنت الله قدر. إيش هذا؟ هل هذا يصح يا أخوان؟ نعوذ بالله. وكذلك لا يعاقب أحد أحد، يعني ما دام أنه كله الله قدر الله قدر الله قدر، إذن الله لا يعاقب أحد على ذلك. ولذلك يا أخواني قد يعرض ذلك لكثير من المدعين الحقيقة، ممن يعتبرون أنفسهم من الفقراء أو من الصوفية أو من العامة، فسبحان الله يعني يشهدون القدر، يعني يعتذرون بالقدر، يشهدون القدر لكنهم يعرضون عن الأمر. طب رب العالمين أمرك، لماذا اخترت النظر في القدر وتركت الأمر؟ هيا أخواني، لماذا اخترت النظر في القدر وتركت الأمر؟ أليس الله عز وجل قال ألا له الخلق والأمر؟ لماذا اخترت النظر في هذا القدر وتركت أوامر الله؟ إخواني الأمر عظيم جدا، الأمر عظيم للغاية أيها الأحبة. لذلك أحبتي الأكارم، لو كان يعني أو خلينا نقول لا عذر لأحد في ترك مأمور ولا فعل مأمور، لا يوجد عذر. رجل يريد أن يفعل مأمور نقول له أهلا وسهلا بك، يترك محظور نقول أهلا وسهلا بك، لكن أن تترك مأمور وتفعل محظور بحجة أنه هذا مقدر عليك، لا يا رجل مستحيل. طيب إذا أردت أن تقول مقدر عليك قل له ألقي نفسك في البئر، قل له ألقي نفسك في هاوية، قل له اقتل نفسك، قل له اقتل ولدك. طبعا نحن لا ندعو لذلك لكن من باب الإلزام، ها؟ فهو في الحقيقة يا أخواني لن يستطيع على ذلك، لن يستطيع على ذلك. لماذا؟ لأنه يخالف ما يهواه، فيستحيل أن يكون، يستحيل يا أخواني، لا لا لا لا، ليس أنه يعني الإنسان في هذا الشيء مخيرا بمعنى أنه مخير بمعنى أنه يقتل ولده أو يقتل نفسه، لا أعوذ بالله، لكن أقصد نقول له إذا أنت أردت أن ترتكب المعصية في الأشياء التي اشتهيتها ورغبتها فهل تفعل المعصية في أشياء لا تحبها؟ يعني يا أخواني عادة الناس لا يحب الواحد فيهم أن يقتل نفسه، أليس كذلك؟ يعني هنالك من ينتحر، هؤلاء عندهم أسباب، أو خلينا نقول لا نقول أسباب، وإنما يأسوا من الحياة، لكن بشكل عام لا يحب الإنسان أن بالعكس يتمنى أن يعيش لو كان مريض. واضح؟ إذا أيها الأحبة، نقول لهم انتبهوا. إذا يا إخواني، المحتجون بالقدر على المعاصي شر من القدرية المكذبين بالقدر. هذه نقطة مهمة ينبغي أن تكتب بخط من ذهب، ينبغي أن تكتب بخط من ذهب. المحتجون بالقدر على المعاصي يا إخواني شر من القدرية المكذبين بالقدر. ومن ثم اتهم بالقدر يا إخواني جماعة لم يكونوا قدرية، يعني هم ما كانوا قدرية، لكن إيش؟ لماذا اتهموا؟ لأنهم يا إخواني كانوا لا يقبلون الاحتجاج على المعاصي بالقدر، يعني كانوا ما كانوا يقبلون الاحتجاج على المعاصي بالقدر. كما قيل الإمام أحمد، كان ابن أبي ذئب قدرية، يعني لما سئل الإمام أحمد هل كان ابن أبي ذئب قدريا، فقال الناس كل من شدد عليهم المعاصي قالوا هو قدري. يعني إذا تشدد في النهي عن المعاصي اتهموه، اتهموه يا إخواني بأنه لا يؤمن بأن هذه المعاصي مقدرة على مرتكبها، اتهموه بأنه لا يؤمن بأن هذه المعاصي مقدرة على مرتكبها. نقول سبحان الله، أنتم نظرتم إلى القدر، لماذا أتركتم الأمر؟ اثنين، المعاصي التي أردتم أن تفعلوها لماذا فعلتم جزءا وتركتم أشياء ربما هي خطيرة لكنها خالفت هواكم؟ إذن أيها الأحبة، هؤلاء الذين نجدهم يشهدون القدر ينكرون على من أنكر المنكر، كذلك يقولون يا أخي هذه أشياء مقدرة، يا أخي أنت شو خاصك في الموضوع، ما لك دخل، هذه أشياء مقدرة ليش تنكر عليهم، خلي الناس بحالتهم على رأيهم. يعني إيش يقولوا؟ دع الخلق للخالق، دع الخلق للخالق، ما عليك منهم، لا تتدخل فيهم. فإذا يا إخواني نقول لهم لا لا، هذا كلام باطل. فيقال لهذا وإن كان منكر أيضا بقدر الله. يعني كذلك إذا أردت أن تقول إنه هذا من إنكار المنكر، نقول له تعال أنت جالس الآن تقول لا تنكر المنكر على من فعل المعاصي، أليس كذلك؟ أنت تقول لا تنكر المنكر على من فعل المعاصي، نقول تعال أليس من أنكر المنكر على من فعل قد فعل شيئا كذلك قد قضاه الله وقدره؟ إذا أنت نقضت قولك بقولك. ولذلك يا أخواني من جهلة مشايخهم من يقول أنا كافر برب يعصى ولو قتلت 70 نبيا ما كنت مخطئا، أنا كافر برب يعصى ولو قتلت 70 نبيا ما كنت مخطئا. ويقول آخر أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعة. وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. كيف كل فعلك طاعات؟ من الذي يزعم، من الذي يقول أن كل فعل، يعني يفعل الإنسان السوء ويفعل الإنسان الخير يكون السوء مثل الخير؟ هيا أخواني، هل يعقل هذا؟ نعوذ بالله. لذلك أيها الأحبة الأكارم، من الناس من يظن أن احتجاج آدم على موسى بالقدر كان من هذا الباب، وهذا جهل. من الناس يا أخواني من يظن أن احتجاج آدم على موسى بالقدر كان من هذا الباب، يعني لما قال فحج آدم موسى قالوا هذا كان من القدر، وهذا يا أخواني في الحقيقة جهل. فالأنبياء كانوا من أعظم الناس أمرا بما أمر الله به ونهيا عما نهى الله عنه، فكيف يسوغ لأحد منهم أن يعصي الله بالقدر؟ يا أخوان يستحيل أن يكون قد عصى الله بالقدر، يعني عصى الله باعتبار أن الله قدر عليه هذا. طب رب العالمين سبحانه وتعالى دعاك للخير، ومن الذي قال لك أن تفعل هذا الفعل؟ من الذي قال لك؟ نفسك الأمارة بالسوء، أنت الذي جلبت هذا لنفسك، أنت الذي جذبت نفسك للشر. أنت بإمكانك أن تذهب إلى المسجد أو بإمكانك أن تذهب إلى البار، أليس كذلك؟ كل إنسان قادر، لكن يا أخواني لا يمكن للإنسان أن يكون يا أيها الأحبة بهذه الطريقة في التفكير. إذن يا أخواني آدم كان قد تاب من الذنب وقد تيب عليه. آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب وقد تيب عليه. ولو كان القدر حجة لكان حجة لإبليس وفرعون وغيرهما. لكان يا أخواني حجة لإبليس وفرعون وغيرهما. ولكن كان ملام موسى لآدم لأجل المصيبة. هنالك مصيبة فعلا. موسى يا أخواني لا لام آدم عن المصيبة ولم يلومه على الذنب، لأن موسى أجل من أن يلوم آدم على الذنب الذي قد تيب عليه. موسى عليه السلام يا أخواني أجل من أن يكون يلوم آدم على الذي قد تيب عليه. يعني أيها الأحبة لهذا لما قال له لماذا أخرجتنا وبنيك من الجنة، العبد مأمور أن يرجع يعني إلى القدر عند المصائب. يعني العبد حينما تقع المصيبة يا أخواني يقول هذا قضاء القدر، هذا قضاء القدر. إذا وقعت المصيبة، لأنه فعلا من أعظم المصائب يا أيها الأحبة الأكارم، من أعظم المصائب يا أيها الأحبة هاي أخواني أننا خرجنا من الجنة. ترى إخواني هذه المصيبة نحن لا نعرفها لأننا نعيش في هذه الدنيا وما ذقنا طعم الجنة، لكن لو كنا نعرف حقيقة هذه الجنة وما فيها من نعيم لعلمنا أيها الأحبة أننا والله في مصيبة عظيمة. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فلذلك يا إخواني العبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب، لكن لا يرجع إليه عند الذنوب والمعايب. لهذا يا إخواني يصبر على المصيبة ويتوب من الذنب. يقول الله عز وجل فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. ومعلوم يا إخواني أن الأفعال الاختيارية يعني تكسب نفس الإنسان صفات محمودة. الأفعال الاختيارية اللي هي الأفعال التي تستطيع أن تختارها من أفعال الخير والطاعة أو أفعال الشر والمعصية. نعم، ذلك إيش يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يقول إن للحسنة يا أخواني نورا في القلب، الله أكبر، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. لذلك الله عز وجل جعل أفعال العبد سببا لهذا وهذا. جعل الله يا أخواني أفعال العبد سببا لهذا وهذا، كما جعل أكل السم سبب للمرض والموت. سبحان الله، من أكل السم مات ومرض، لكن قد يدفع ذلك بالترياق. كما أن السيئات يا أخواني يدفع مقتضاها بالتوبة وبالأعمال الصالحة الماحية والمصائب المكفرة. واضح أيها الأحبة؟ لعلنا يا أخواني نقف هنا إن شاء الله تعالى، و يعني يكون إن شاء الله تعالى في هذا الكلام الذي تحدثنا عنه قبل قليل خير وفائدة لنا ولكم إن شاء الله تعالى. لا أريد